والحقيقة أن ابن البنت ابن الحقيقة وإن لم يكن من أهل المواريث. ابن البنت من أهل ابن البنت ابن الحقيقة وليس هذا على سبيل المجاز. الذي على سبيل المجاز أن يقول لأجنبي صغير يا بني وأن يقول الصغير للكبير يا أبتي ويا عمي وليس عما ولا أبا هذا على سبيل المجاز. أما أن ابن البنت ابن فهذا الحديث الصحيح يدل عليه. هل الميكروفون كده مش نافع؟ قوله من المسلمين فئتين من المسلمين دليل على أنه لم يخرج أحد من الطائفتين في تلك الفتنة من قول أو فعل عن الإسلام، إذ إحدى الطائفتين مصيبة والأخرى مخطئة مأجورة، وقد اختار السلف ترك الكلام في الفتنة الأولى وقالوا تلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا. ترك الكلام في الفتنة مسألة لا بد أن تبين، فإن البعض قد استعمل ترك الكلام في الخلاف بين الصحابة في معنى ترك الكلام على الإمامة والفضيلة، وصار هذا مدخلا لما يزعمون من التقريب مع الرافضة، يقولون نترك الكلام عما حدث بين الصحابة عما شجر بين الصحابة. أهل السنة ينصون أولا على إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه، وينصون على فضيلة أبي بكر وعمر، وهو إجماع لا يحتمل خلافا، خلاف فيه بدعة ضلالة. ثم يقولون نمسك عما شجر من خلاف، يقصدون تفاصيل ما جرى ووقع، وليس أنه لا يتكلم مطلقا عما حدث، يقصدون التفاصيل المروية بلا أسانيد والتي قد تتضمن نوعا من القدح أو التنقيص أو التهمة لبعضهم. أما ما ثبت بالأحاديث الصحيحة فلا شك أن هذا الأمر قد تناقله الرواة من أهل العلم وذكروا الأحاديث الموقوفة ويعني غيرها في هذا الباب، وتكلم أكثرهم في التصويب والتخطئة، وليس أن السلف مما قد يفهمه البعض الإمساك أو ترك الكلام في الفتنة يعني عدم تصويب إحدى الطائفتين وتخطئة الأخرى وترك الكلام على ذلك، لا، بل ينصون على من يرون الصواب في جانبه. نقول من رأى منهم تصويب علي رضي الله عنه، ومن رأى تصويب معاوية، ومن رأى تصويب الطائفة المعتزلة، فكل قد تكلم. وإن كان الترجيح عند جمهور أهل العلم في تصويب علي رضي الله تعالى عنه وتخطئة من خالفه أولا وثانيا، يعني طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهما عنهم ومن معهم، ومعاوية وعمر بن العاص ومن معهم، فهم يخطئون من خالف عليا لأن عليا رضي الله عنه كان أمير المؤمنين واجب الطاعة، بايعه الصحابة رضي الله عنهم واتفقوا على إمامته وهو مجمع على إمامته، فكيف يأمر بأوامر؟ ثم نقول يعني يلزم أو كان الصواب مخالفة أوامره. ثم النصوص الصريحة الواضحة في أن من خرج عليه فهو باغ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتل عمارا فئة باغية. ثم نصوص قتال الخوارج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. هذه أدلة الترجيح. مسألة استحباب الصلح وتقديم الصلح ليس يلزم منه عدم تصويب فعل علي رضي الله عنه. كان الصلح من الحسن في وقته هو الأفضل، وأما في عهد علي رضي الله عنه كان ما رآه هو الصواب والأفضل، والله أعلم وأعلم. كما ذكرنا لأن الأدلة قاضية بوجوب السمع والطاعة لخليفة المسلمين، وقد اتفقنا والمخالفين والمخالفون على إمامة علي وخلافته الراشدة، وكيف نقول بعد ذلك يسع الناس أن يخالفوه وكان الواجب هو الاعتزال؟ هذا ليس بصحيح. ترجيح شيخ الإسلام تيمية هو ترجيح الفئة المعتزلة، ويشدد في هذا جدا ويقول: كان قتالا غير مأمور به. وهذا ليس صحيحا، بل هو قتال مأمور به للفئة الباغية، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، فكيف يقال ليس مأمورا به؟ لكن الصلح أفضل بخلاف قتال الخوارج، فإنه لا صلح معهم طالما سفك الدم الحرام. معاوية رضي الله عنه لم يطلب الملك، لم يطلب الخلافة إلا بعد موت علي رضي الله عنه، لكن امتنع من ترك الشام عندما ولي علي رضي الله عنه الخلافة. أراد أن يعزل معاوية عن الشام فأبى معاوية ذلك، وظل منفردا بحكم الشام الذي يعني كان فيه منذ أيام عمر، وأطاعه أهل الشام، وبهذا صاروا بغاة على علي رضي الله عنه، ولا حدة في مسألة المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان، لأن أحدا من الأولياء لم يأتوا ببينات على من القاتل بعينه حتى يتم القصاص منهم. ومعاوية وإن كان من عصبة عثمان رضي الله عنه، إلا أن ذلك لا يلزم منه إثبات البينات، يعني لا يلزم منه أنه من حقه أن يقاتل وإن لم يأتي ببينات على القتل. لذلك كان تمسكه بالإمرة في عهد علي مع إرادة علي إزالته من إمرة الشام كان مخالفة، وكان كما ذكرنا صار بغيا، وإن كان هذا البغي لا يفسق ولا يضلل ولا يؤثم صاحبه المجتهد، بل الشيخ رضوان بيسأل بيقول فيه بين ناس كتير وبين معاوية رضي عنه شيء، هذه صارت علامة على يعني فارقة، علامة فارقة بين أهل السنة وبين أهل البدعة، أعني أن ميلا للتشيع يوجد عند البعض. أول علاماته الطعن في معاوية رضي الله عنه، لا في طعن طبعا. أنا بتكلم هناك فرق بين مجتهد مخطئ وبين طاعن يذم معاوية ويعتبره قتال ملك ونحو ذلك، أما الرافضة فيكفرونه قطعا إذا كانوا قد كفروا أبا بكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وعائشة، فأولى أن يكفروا معاوية رضي الله عنه. إذا أردت أن تعرف يعني حدود البدعة عند إنسان فانظر إلى موقفه من معاوية رضي الله عنه. معاوية رضي الله عنه عند أهل السنة أعدل ملوك المسلمين. نعم صارت الخلافة ملكا في عهده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الخلافة فيكم 30 سنة ثم تصير ملكا. فهذا لأن هذا كان المناسب للمسلمين، لم يعد يناسبهم في ذلك الوقت مثل علي رضي الله تعالى عنه ولا الحسن بن علي. كان المناسب مع كونهم مع كون علي والحسن أفضل من معاوية باتفاق، لكن اجتماع الكلمة كان هو الأولى، وقدرة معاوية على قيادة الأمة بحكمة وعدل مع ملك وإن كان نقصا عن الخلافة كان هو المقدور عليه والله أعلم. فمن يطعن في معاوية رضي الله عنه ويتهم مقصده ويتهمه بالخيانة والخداع هو إنسان منحرف ضال. معاوية رضي الله عنه كان ممتنعا من ترك إمرة الشام ومطالبا بالقصص مقتضى الثاني كلا المسألتين. قال في كتاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في باب مناقب الحسن والحسين ذكر الحديث قال: وقال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. قال ابن حجر في قول باب مناقب الحسن والحسين كأنه جمعهما لما وقع لهما من الاشتراك في كثير من المناقب. كان مولد الحسن في رمضان 3 من الهجرة عند الأكثر وقيل بعد ذلك، ومات بالمدينة مسموما 50، ويقال قبلها ويقال بعدها. طبعا الشيعة يتهمون معاوية رضي الله عنه بسمه ولا دليل على ذلك، ومعاوية أرفع من أن يعني يفعل ذلك، ولا يجوز اتهام بلا بينات. كان مولد الحسين في شعبان 4 في قول الأكثر، وقتل يوم عاشوراء 61 بكربلاء من أرض العراق. وكان أهل الكوفة لما مات معاوية واستخلف يزيد كانوا كاتبوا الحسين بأنهم في طاعته. فخرج الحسين إليهم فسبقه عبيد الله ابن زياد إلى الكوفة فخذل غالب الناس عنه، فتأخروا رغبة ورهبة، رغبة في المال الذي أنفقه زياد عبيد الله بن زياد ابن أبيه، ورهبة من تعرضهم يعني سيوف بني أمية. يقول: وقتل ابن عمه مسلم ابن عقيل، وكان الحسين قدمه قبله ليبايع له الناس، ثم جهز إليه عسكرا فقاتلوه إلى أن قتل هو وجماعة من أهل بيته. والقصة مشهورة فلا نطيل بشرحها، وعسى أن يقع لنا إلمام بها في كتاب الفتن. في كتاب الفتن قال ابن حجر: في السند قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة وجاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه. فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص لمعاوية: أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال ولقده الكوفة قائل ذلك هو سفيان بن عيينة. الجملة عليها يعني سفيان بيقول حدثنا إسرائيل أبو موسى ولقيته بالكوفة، هو لقي أبا موسى عندما جاء بالكوفة، جاء إلى ابن شبرمة هو عبد الله قاضي الكوفة في خلافة أبي جعفر المنصور، مات في خلافته سنة 44 و100، وكان صارما عفيفا ثقة فقيها. هو ده البخاري قال فيه وقضى ابن شبرمة بالإيه؟ بالوعد. لا ده لا شبرمة ده غير شبرمة ده، زي كم واحد هو محمد يعني، هو عشان شبرمة نادر شوية. قال قوله فقال أدخلني على عيسى فأعيضه، عيسى هو ابن موسى ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن عباس ابن أخي المنصور، وكان أميرا على الكوفة إذ ذاك، فكأن ابن شبرمة خاف عليه أي على إسرائيل أو إسرائيل أبو موسى فلم يفعل، أي فلم يدخله على عيسى بن موسى، ولعل سبب خوفه عليه أنه كان صادعا بالحق فخشي أن لا يتلطف بعيسى فيبطش به لما عنده من غرة الشباب وغرة الملك. قال ابن بطال دل ذلك من صنيع ابن شبرمة على أن من خاف على نفسه سقط عنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كانت وفاة عيسى المذكور في خلافة المهدي سنة 68 و100. ذكر له حديث الحسن قال حدثنا الحسن قال لما سأل الحسن ابن علي إلى معاوية الكتاب من خاف على نفسه خاف على نفسه أهلاكا تعذيبا ضربا، والأسباب الظاهرة لابد من إعمالها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ذكر الاستطاعة هنا دليل عليه على اعتبار خوف الأذى، خوف الأذى المعتبر شرعا يسقط الوجوب، وهو في الحقيقة هنا مخافش على نفسه، ده خاف على مين؟ خاف على صحبه، خاف على إسرائيل، لأنه كان يعلم أنه يصدع بالحق، وأن الشاب الملك أمير الكوفة ربما يبطش به فيقع من ذلك ضرر، فكأنه يشير إليه أن هناك أمورا نحتملها من أجل أن لا يقع خلاف وفرقة بين المسلمين. القائل حدثنا الحسن هو يعبو لي عن البصري، القائل لذلك هو إسرائيل المذكور. قال لما سار الحسن بن علي إلى معاوية أبي الكتائب، في رواية عبد الله بن محمد عن سفيان في كتاب الصلح الذي نحن فيه، استقبل والله الحسن بن علي معاوية بكتائب أمثال الجبال. الكتائب جمع كتيبة، طائفة من الجيش تجتمع وهي فاعلة بمعنى مفعولة، لأن أمير الجيش إذا رتبهم وجعل كل طائفة على حدة كتبهم في ديوانه كذلك، يعني كتيبة مكتوبة. يعني إيه كتيبة؟ مكتوب أسميهم مع بعضهم البعض. أمثال الجبال أي لا يرى لها طرف لكثرتها، كما لا يرى من قابل الجبل طرفه، ويحتمل أن يريد شدة البأس، أمثال الجبال ثباتا يعني. أشار الحسن بهذه القصة إلى ما اتفق بعد قتل علي رضي الله عنه، وكان علي لما انقضى أمر التحكيم وراجع إلى الكوفة تجهز لقتال أهل الشام مرة بعد أخرى، فشغله أمر الخوارج بالنهروان كما تقدم، وذلك في سنة 38، ثم تجهز سنة 39، فلم يتهيأ ذلك لافتراق آراء أهل العراق عليه، ثم وقع الجد منه في ذلك في سنة 40. أخرج إسحاق من طريق عبد العزيز بن سياه قال: لما خرج الخوارج قام علي فقال: أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء؟ أتسيرون إلى الشام أو ترجعون إلى هؤلاء الذين خلفوكم في دياركم؟ قالوا: بل نرجع إليهم، يعني أفضل أن نقاتل الخوارج من أن نسير إلى الشام. فذكر قصة الخوارج. قال: فرجع علي إلى الكوفة، فلما قتل واستخلف الحسن وصالح معاوية كتب إلى قيس بن سعد بذلك، فرجع عن قتال معاوية. أخرج الطبري بسند صحيح عن يونس ابن يزيد عن الزهري قال: جعل علي على مقدمة أهل العراق قيس بن سعد بن عبادة ابن عبادة، وكانوا 40,000 بايعوه على الموت، فقتل علي فبايعوا الحسن بن علي بالخلافة، وكان لا يحب القتال، ولكن كان يريد أن يشترط على معاوية لنفسه، فعرف أن قيس بن سعد لا يطاوعه على الصلح، فنزعه وأمر عبد الله بن عباس فاشترط لنفسه كما اشترط الحسن. وأخرج الطبري والطبراني من طريق إسماعيل بن راشد قال: بعث الحسن قيس بن سعد على مقدمته في 12,000 يعني من 40، فسار قيس إلى جهة الشام، وكان معاوية لما بلغه قتل علي خرج في عساكر من الشام، وخرج الحسن بن علي حتى نزل المدائن، فوصل معاوية إلى مسكن. وقال ابن بطل أمين يشترط شروط يضمن بها الأمر، واشترط أيضا أموالا ينفقها لتسكين النفوس في أمر الصلح، شروط في الصلح. اشترط على معاوية لأن هم بلا شك النزاعات الطويلة، هو معلش أولاد العباس، أولاد العباس هم الذين نازعوا بني أمية وأنهوا دولتهم، ففي أصلا نوع من التوجس، فعشان كده اشترط على نفسي، اشترط لنفسي. شو بيقول يعني إن الله اصطفى بني هاشم فأنا خيار كده؟ بني هاشم دول هم عبد العباس وال أفضل البني أمية طبعا. وإحنا قلنا في نزاع إن الحسن ابن علي أفضل من معاوية، فيش نزاع وكذلك، بس هذا الأمر كان استقر لبني أمية مدة طويلة، فكانوا كان عبد الله بن عباس وبنو العباس هم المؤهلون يعني بعد بني يعني بعد بني عبد المطلب، أقصد بعد الحسن والحسين يعني، أو مؤهلون أكثر لإيه أمر الإمامة، فاشترط نفسي عشان ما حدش يحاول يعتدي عليهم. ما هو الوجود المنافسة تدفع دائما إلى إيه؟ إلى البطش. يعني هو في يعني فلان ده أهل إن هو يمكن يفكر في الملك بعد كم سنة، فيبقى من دلوقتي إيه يتخلص منه، فعشان يتم الأمر لابد من تسكين النفوس. قال ابن بطال: ذكر أهل العلم بالأخبار أن عليا لما قتل سار معاوية يريد العراق، وسار الحسن يريد الشام، فالتقيا بمنزل من أرض الكوفة، فنظر الحسن إلى كثرة من معه فنادى: يا معاوية إني اخترت ما عند الله، فيكن هذا الأمر لك فلا ينبغي لي أن أنازعك فيه، وإن يكن لي فقد تركته لك. فكبر أصحاب معاوية. وقال المغيرة عند ذلك: أشهد إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد الحديث، وقال في آخره فجزاك الله عن المسلمين خيرا. انتهى. في صحة هذا نظر من أوجه الأول المحفوظ أن معاوية هو الذي بدأ بالصلح، بدأ بطلب الصلح، ده زي الحديث البخاري اللي احنا فيه. الثاني أن الحسن ومعاوية لم يتلاقيا بالعسكرين حتى يمكن أن يتخاطبا، وإنما تراسلا، فيحمل قوله فنادى يا معاوية على المراسلة، ويجمع بأن الحسن راسل معاوية بذلك سرا فراسله معاوية جهرا. والمحفوظ أن كلام الحسن الأخير إنما وقع بعد الصلح والاجتماع كما أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي في الدلائل. عن الشعبي قال لما صلح الحسن بن علي معاوية قال له معاوية قم فتكلم، فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن أكيس الكيس التقى وإن أعجز العجز الفجور، ألا وإن هذا الأمر الذي اختلفت فيه أنا ومعاوية حق لامرئ كان أحق به مني أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين. قم فتكلم يعني بيأمره؟ لا بيطلب منه يعني تأيه مالك ومال معاوية، اتق الله عز وجل. لا والله الموضوع ده ما يضحكش منه أبدا، أنت تحتاج إلى توبة من موقفك من معاوية. لا إله إلا الله. الله يأمره طبعا أمير المؤمنين، أمير المؤمنين أمير علي إن هو تنزله طبعا أمير على الحسن. الله الموضوع ده، الموضوع ده ده عايز تغيير اعتقاد صحيح، والله أنت في خطر. الله ده دي نزع التشيع موجودة عند كثير من الناس في شأن معاوية رضي الله عنه بسبب أهل مصر عموما، يعني عندهم ميل في ذلك، واللي درسوه في التاريخ للأسف الشديد في الطعن بمعاوية والمستشرقين والشيعة كل دول عمالين يطعنوا في معاوية رضي الله عنه. يأمره طبعا، وهو بين يا إما هو أفضل مني يا إما هو أحق به مني فأنا لا أنازعه، يا إما إيه أنا حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين وحقن دمائه. هو صحيح أنه أنون أن الحسن كان حقا له. ليه ليه لماذا؟ لأن بيعته تمت قبل بيع معاوية. هو علي قتل رضي الله عنه والناس ومعاوية بلغوا بعدين على بال ما توصل من الكوفة للإيه للشام تاخد مدة، فبيعت علي بيعة الحسن تمت. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون الخلافة فيكم 30 سنة، يبقى تكمل 30 سنة بستة أشهر إيه الحسن بن علي. فعلي فالحسن خامس الخلفاء الراشدين اللي من ضمن من يقال فيهم عليكم بسنتي سنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال وإن أدري قال أو حق لي تركته لإرادة إصلاح المسلمين حقن دمائهم، وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين، ثم استغفر ونزل. وأخرج يعقوب بن سفيان من طريق الزهري ذكر القصة وفيها فخطب معاوية ثم قال قم يا حسن فكلم الناس، فتشهد ثم قال أيها الناس إن الله هداكم بأولنا وحقن دماءكم بآخرنا، يقصد آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، هداكم بأولنا النبي عليه الصلاة والسلام وحقن دماءكم بآخرنا هو نفسه، وإن لهذه وإن هذا الأمر مدة والدنيا دول. الثالث من أوجه ضعف الكلام المنقول لنقل المبطال أن الحديث لأبي بكر لا للمغيرة. بيقول هنا قال المغيرة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابني هذا سيد، يقول لكن الجمع ممكن بأن يكون المغيرة حدث به عندما سمع مراسلة الحسن بالصلح، وحدث به أبو بكرة بعد ذلك. وقد روى أصل الحديث جابر، أورده الطبراني والبيهقي في الدلائل من فوائد يحيى بن معين بسند صحيح إلى جابر، وأورده الضياء في الأحاديث المختارة مما ليس في الصحيحين. وعجبت للحاكم في عدم استدراكه مع شدة حرصه على مثله، إنه ما استدركش على البخاري عدم تخريج حديث جابر وسنده صحيح.

وكان خير الرجلين على رسلك يا أبا عبد الله، لا تخلص إلى قتل هؤلاء حتى يقتل عددهم من أهل الشام، فما خير الحياة بعد ذلك؟ وإني والله لا أقاتل حتى لا أجد من القتال بدا. هو ده اللي خلى الحسن البصري يقول عن معاوية أنه خير ليه الرجل يكون هو أميل إلى الصلح، وده متوافق مع الرواية اللي هو بيقول أنها مش محفوظة أو اللي بيشكك في حفظها ابن حجر، لأن معاوية قال فقال من لذراري المسلمين، فقال أنا، يعني يشجعه على الإيه؟ على القتال يعني. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح، أي نشير أي تشير عليه بالصلح، وهذا ظاهره أنهما بدأ بذلك. والذي تقدم في كتاب الصلح أن معاوية هو الذي بعثهما، فيمكن الجمع بأنهما عرض أنفسهما فوافقهما، ولفظه هناك فبعث إليه رجلين من قريش من بني عبد شمس، أي ابن عبد مناف بن قصي، طبعا أقرب إليه إلى معاوية، وبني عبد شمس دول هم بنو أمية. قال زاد الحميدي في مسنده عن سفيان ابن حبيب ابن عبد شمس عبد الرحمن بن سمرة قال سفيان وكانت له صحبة، قلت وهو راوي حديث لا تسأل الإمارة، سيأتي شيء من خبره في كتاب الأحكام. عبد الله بن عامر ابن كريز زاد الحميدي ابن حبيب ابن عبد شمس، وقد مضى له ذكر في كتاب الحج، وهو الذي وله معاوية البصرة بعد الصلح. وبنو حبيب ابن عبد شمس بنو عم بني أمية ابن عبد شمس، يعني قلنا يعني سموا بنو أمية اللي هم إيه؟ ابن عبد شمس، ففي أبناء عموما. ومعاوية هو ابن أبي سفيان صخر ابن حرب ابن أمية. فقال معاوية اذهب إلى هذا الرجل فاعرض عليه أي ما شاء من المال، وقولا له أي في حقن دماء المسلمين والصلح، واطلوب إليه أي اطلوب منه خلعه نفسه من الخلافة وتسليم الأمر لمعاوية، وابذل له في مقابلة ذلك ما شاء. قال فقال لهم الحسن بن علي إن بنو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال، وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها. قال فإنه يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. قال فمن لي بهذا؟ قال نحن لك به. فما سألهما شيئا إلا قال نحن لك به فصالحه. قال ابن بطال هذا يدل على أن معاوية كان هو الراغب في الصلح، وأنه عرض على الحسن المال ورغبه فيه وحثه على رفع السيف، وذكره بما وعده به جده صلى الله عليه وسلم من سيادته في الإصلاح به. فقال له الحسن إنا بنو عبد المطلب أصبنا من هذا المال، أي إنا جبلنا على الكرم والتوسعة على أتباعنا من الأهل والموالي، وكنا نتمكن من ذلك بالخلافة حتى صار ذلك لنا عادة. يعني ربما لو زال عنه الخلافة زالت عنه الخلافة لا يستطيع أن ينفق النفقات التي فيها الكرم والجود رضي الله تعالى عنه. وزي ما قلنا أن الحاجة إلى ذلك هي في تسكين النفوس، إن في ناس كثيرة سوف تعترض، فهو يحتاج إلى النفقة لأجل أن يسكن النفوس. قال وإن هذه الأمة أي العسكرين الشامي والعراقي قد عاثت، أي قتل بعضها بعضا، عاثت في دمائها. يقول فلا يكفون عن ذلك إلا بالصفح عما مضى منهم والتألف للمال. أراد الحسن بذلك كله تسكين الفتنة وتفرقة المال على من لا يرضيه إلا المال، وده إدراك الواقع، إن صحيح الناس عندها دين وفضلاء، لكن القوة المالية ذات تأثير هائل، يعني المال لا يمكن أن يستغنى عنه في أمر الملك وكذلك في أمر يعني الصلح بين الناس واجتلاب الطاعة. أهل الكوفة اللي تسببوا في قتل الحسين ابن علي، إيه اللي خلاهم يتركوا الحسين؟ الفلوس. قال: فوافقه على ما شرط من جميع ذلك، والتزم له من المال في كل عام والثياب والأقوات ما يحتاج إليه لكل من ذكر. من لي بهذا؟ أي من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ فقال: نحن نضمن، لأن معاوية كان فوض لهما ذلك. ويحتمل أن يكون قوله: أصبنا من هذا المال، أي فرقنا منه في حياة علي وبعده، ما رأينا في ذلك صلاحا، فنبه على ذلك خشية أن يرجع عليه بما تصرف فيه. يعني هيقول له: هذا اللي صرفته عنه. الأولاني أظهر في رواية إسماعيل بن راشد عند الطبري: فبعث إليه معاوية عبد الله بن عامر وعبد الله بن سمرة بن حبيب. كذا قال عبد الله بن سمرة، هو عبد الرحمن بن سمرة، وكذا وقع عند الطبراني، والذي في الصحيح أصح، أنه بعث إليه عبد الرحمن بن سمرة بن حبيب بن عبد شمس. قال: ولعل عبد الله كان مع أخيه عبد الرحمن. قال: فقدم على الحسن بالمدائن فأعطياه ما أراد، وصالحاه على أن يأخذ من بيت مال الكوفة 5000 في أشياء اشترطها، ومن طريق عوانة ابن الحكم نحوه. ولم يأخذ نفسه طبعا، لا، لم يأخذ من بيت المال لإصلاح شأن المسلمين. دي 5000، تانية 300000. الظاهر أنها جزء من المال يستكمل. وفي رواية من طريق عوان بن الحكم: وزاد وكان الحسن صالح معاوية على أن يجعل له ما في بيت مال الكوفة، وأن يكون له خراج دار أبجرد، ظهر من بلاد الفرس. وذكر محمد بن خدامة في كتاب الخوارج بسند قوي إلى أبي بصرة أنه سمع الحسن بن علي يقول في خطبته عند معاوية: إني اشترطت على معاوية لنفسي الخلافة بعده. وده مشهور، لكن ضمن شروط الصلح. وأخرج يعقوب بن سفيان بسند صحيح الزهري قال: كاتب الحسن بن علي معاوية واشترط لنفسه، فوصلت الصحيفة لمعاوية وقد أرسل إلى الحسن يسأله الصلح، ومع الرسول صحيفة بيضاء مختوم على أسفلها، وكتب إليه: أن اشترط ما شئت فهو لك. فاشترط الحسن أضعاف ما كان سأل أولا، فلما التقيا وبايعه الحسن سأله أن يعطيه ما اشترط عليه في السجل الذي ختم معاوية في أسفله، فتمسك معاوية إلا ما كان الحسن سأله أولا، واحتج بأنه أجاب سؤاله أول ما وقف عليه، فاختلف في ذلك، فلم ينفذ للحسن من الشرطين شيء. هذا ليس بصحيح. أخرج ابن أبي خيثمة من طريق عبد الله بن شوذب قال: لما قتل علي سار الحسن بن علي في أهل العراق ومعاوية في أهل الشام، فالتقوا، فكره الحسن القتال وبايع معاوية على أن يجعل العهد للحسن من بعده، فكان أصحاب الحسن يقولون له: يا عار المؤمنين، فيقول: العار خير من النار، رضي الله عنه. يعني اللوم والعتاب في الأمور السياسية دي إيه؟ الناس ممكن توصل إلى أشياء فظيعة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحكم بأنه سيد، ودول يقولوا له إيه؟ يا عار المؤمنين. قوله: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن، في رواية البيهقي: يخطب أصحابه يوما إذ جاء الحسن بن علي فصعد إليه المنبر. في رواية عبد الله بن محمد المذكورة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن ابن علي إلى جنبه، وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول ابني هذا سيد، في رواية إن ابني هذا سيد، في رواية رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضم الحسن بن علي إليه وقال إن ابني هذا سيد، في رواية علي بن زيد فضمه إليه وقال ألا إن ابني هذا سيد. ولعل الله يصلح به، ونستعمل لعل موضع عسى والاشتراكيهما في الرجاء. لا لا هو ابن بنته، ايوه بس السكه بعيده ودنك من الجحا. لا طبعا هي كده، هما العلماء شرحوها ان ابني انا ابن البنت، ابن البنت على الشغل الصعيد ده والله ما له لازمه، ان بنونا بنو ابنائنا وبنو بناتنا هم بنو الرجال الاباعدي. لا بين فئتين من المسلمين في روايات عظيمتين. طبعا تزكية على سبيل بيان فضيلة الحسن ومنقبة له، جزم في حديث جابر برفض إن ابني هذا سيد يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. قال البزار روى هذا الحديث عن أبي بكر وعن جابر، حديث أبي بكر أشهر وأحسن إسنادا. في هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة ومنقبة للحسن بن علي، فإنه ترك الملك لا لقلة ولا لذلة ولا لعلة، بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة. وفيه رد على الخوارج الذين يكفرون عليا ومن معه ومعاوية ومن معه بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للطائفتين بأنهم من المسلمين. ومن ثم كان سفيان ابن عيينة يقول عقب هذا الحديث قوله من المسلمين يعجبنا جدا. وفيه فضيلة الإصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين. طب والدم اللي أريد قبل ذلك، يعني ما الدم اللي أريد قبل ذلك نزوده؟ ما هو قتل في وقعة الجمل وصفين أكثر من 60,000 في الوقعتين. طب يقولوا لا الدم هيروح فين؟ انتم هو اللي ماتوا انا مالي حقهم روح فين؟ يبقى نزود اللي يموتوا اكتر. وفيه فضيله الاصلاح بين الناس ولا سيما في حقن دماء المسلمين، ودلاله على رافه معاويه بالرعيه وشفقته على المسلمين وقوه نظره في تدبير الملك ونظره في العواقب. ولعل هذا من اعظم اسباب نجاح معاويه رضي الله عنه، ان ملك معاويه رضي الله عنه يعني كان عدلا، يعني حدثت فيها أنواع الفتوحات 20 سنة من سنة 40 إلى سنة 60. وفيه ولاية المفضول الخلافة مع ورود الفاضل، لأن الحسن ومعاوية ولي كل منهما الخلافة، وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد في الحياة وهما بدريان. قاله ابن التيمية إيه؟ 10 مبشرين بالجنة. نعم. وفيه جواز خلع الخليفة نفسه إذا رأى في ذلك صلاحا للمسلمين، والنزول عن الوظائف الدينية والدنيوية بالمال، وجواز أخذ المال على ذلك وإعطائه بعد استيفائه شرائطه بأن يكون المنزول له أولى من النازل، أو يكون صالح. ما هو بيقول أولى من النازل، مش أولى يعني أفضل مطلقا، لكن أولى بهذا الأمر في هذا الوقت. وأن يكون المبذول من مال البادل، فإن كان في ولاية عامة وكان المبذول من بيت المال واشترط أن تكون المصلحة في ذلك عامة، وده اللي كان حاصل مسألة خزانة ما في خزانة الكوفة المقصود بها عشان ينفقه بما يراه هو في المصالح، أشار إلى ذلك المبطال. قال يشترط أن يكون لكل من الباذل والمبذول له سبب في الولاية يستند إليه وعقد من الأمور يعول عليه، يعني مش هيجيبوا حد ضعيف لا تستقيم له ليه الأمور، لابد أن يكون له سبب إلى الولاية، سبب في الولاية. وفيه أن السيادة لا تختص بالأفضل، بل هو الرئيس على القوم، وهو سيادته ورئاسته بتنازله عن الملك. الجمع سادة وهو مشتق من السؤدد، وقيل من السواد لكونه يرأس على السواد العظيم من الناس أي الأشخاص الكثيرة. قال المهلب: الحديث دال على أن السيادة إنما يستحقها من ينتفع به الناس، لكونه علق السيادة بالإصلاح. وفيه إطلاق الابن على ابن البنت، وقد انعقد الإجماع على أن امرأة الجد والد الأم محرمة على ابن بنته، إجماع على أن امرأة الجد والد الأم اللي بيسموه الجد الفاسد في الميراث، ابن بنته ما يتجوزش زوجته بعد ما تموت، بعد ما يموت، وأن امرأة ابن البنت محرمة على جده وإن اختلفوا في التوارث. عشان كده قلنا أن دي بنوة حقيقية، واستدل به على تصويب رأي من قعد عن القتال مع معاوية وعلي، وإن كان علي أحق بالخلافة وأقرب إلى الحق، وهو قول سعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وسائر من اعتزل الحروب. وذهب جمهور أهل السنة إلى تصويب من قاتل مع علي لامتثال قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ففيها الأمر بقتال الباغية، وقد ثبت أن من قاتل عليا كانوا بغاة. وهؤلاء مع هذا التصويب متفقون على أنه لا يذم واحد من هؤلاء، بل يقولون اجتهدوا فأخطأوا. وذهب طائفة قليلة من أهل السنة، وهو قول كثير من المعتزلة، إلى أن كل من الطائفتين مصيب، وطائفة إلى أن المصيبة طائفة لا بعينها. طبعا جمهور أهل السنة كلامهم هو الصحيح لما ذكرنا من الأدلة، والله أعلم. قل قولي هذا وأستغفر الله ولكم.